هل النساء أكثر أهل النار؟ إحنا عندنا أحاديث صحيحة في الصحيحين وغيرهما إنهم أكثر أهل النار. أول حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم فطر فجاء النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين على وجهها تغيرهما سواد فقالت لما يا رسول الله؟ فقال إنكن تكفرن. فقلنا نكفر بالله؟ قال لا، تكفرن العشير إلى الزوج يعني، وتكفرن الإحسان، وإذا أحسن الرجل إليكن الدهر لقلتن ما رأينا منك خيرا. تبقى آية صورك العشرين يديك ورجليك شمع ومنور طريقها ومديها كل حاجة، وبعدين إذا غضبت منك، إذا غضبت الغضبة تقول أنا شفت معك وراح أنا وأنت عملت لي حاجة. الله ولا يوم الطين. الطين ده هي قالت أشتهي أن أمشي في الطين، عايز ألبخ نفسي كده وبتاع، عوز تمشي وبتاع. فعلى عادة الملوك جاب لها نشارة خشب وملاه مسك، ده الطين بتاعهم بقى المسك الخالص. قامت مشمره كده وماشيه برجليها في الطين، فبتقول له ما شوتش منك يوم راحه لا ولا يوم الطين، حتى مش فاكر يكلف كام يوم الطين ده عشان تحط رجليك بس في الطين وبتاع. فتكفرنا العشير وتكفرنا الاحسان. انا اذكر يعني الاخوات واذكر النساء الا يدخلن في هذا المسلك، ان تجحد معروف زوجها. اكبر مصيبه المراه ممكن تكون صوامه وقوامه وحفظ الكتاب الله والكلام دوت، وتبقى زوجة سيئة جدا لزوجها، وقد رأيت هذا بعيني.